كل الأزواج وكل الصحابة أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وطلب الجود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين. سيدنا أبو بكر ما حصلنا لبني داود يجيب له إن شاء الله. باب الولد للفراش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الولد للفراش. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذ يقول الشيخ رحمه الله العنوان فوق الباب يقول باب الولد للفراش. باب الولد للفراش أراد الشيخ أن جزا الله عنا خير الجزاء الشيخ البغوي وهو هذه السنة الكبرى 13 مجلد. يعني ماشي على على على على على حسب الفقه. يقول باب الولد للفراش يعني على أن الولد إذا كان من الزوجة الذي هي على ذمتك نعم فهو الولد ينسب إليك، ولا يمكن أن تقول هذا الولد ليس بولدي إلا أن تلاعن، نسأل الله السلامة يلاعن إلى آخره كما قد سبق. وأما الولد إذا كان على فراش الزوجية فينسب إلى أبيه سواء فيه أعضاءه تناسب والده أعضاء والده أو لم تناسب، حتى لو كان كذا لو كان كذا إلى آخره، إلا إذا كان هو يلاعن وإن فيه نسأل الله السلامة هذا غير. نعم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد الصحابي المشهور أحد العشر المبشرين بالجنة، قائد الجيوش الإسلامية في زمن الخلفاء في زمن أبي بكر وزمن سيدنا عمر وزمن عثمان التي قاد في فتوحات الشام مع سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، وهو زهري من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام من جماعة السيد آمنة والد الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب فسيدنا عتبة يقول إنه يقول هذا عتبة أنه عهد إلي يعني قال لي يا أخي إذا إذا إذا إذا إذا هو مات فأنت قم على الولد هذاك الذي هو كذا وكذا قم عليه، فإنه هذا الولد ولدي. نعم. كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. شو وليدة؟ وليدة يعني الجارية يعني الأمة حقت مين؟ زمعة. حقت زمعة. هذه الجارية حقت زمعة الولد الذي يخرج منها فإنه لي أقبضه إليك. إذا أنا مت فاقبضه إليك. وصاه عتبة وصى أخاه سعدا. يعني أقر بأن الحملة هذه اللي في الوليدة هذه الجارية ترى هو منه. نعم. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال إن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال له أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فلما جاء عام الفتح ودخل الإسلام في مكة فقام سيدنا سعد الصحابي الجليل أخذ هذا الولد الذي أوصاه عليه من أخوه عتبة. فقام فقام هذا عبد بن زمعة الذي هو ابن زمعة قال لا هذا الولد ولد أبي من ولية أبي من ولية إيه من ولية أبي يعني أن هذا الولد أخويا من أبي لأن أبي استولده من هذه الوليدة حقته كانت ملكه في الجاهلية. هذا كل كلام كان حصل في الجاهلية لما جاء الإسلام وجاء الفتوحات وجاء الرسول فتح مكة جاء سعد مع الفاتح مع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا زال في عقله الوصية التي أوصاه عليها أخوه عتبة. فلما جاء إلى مكة مسك هذا الولد والولد الجاري حق الجمعة وقال هذا أخي وقام عليه هو حد القرآن هو حد طيب ما عليه الحمد لله. طيب فقام ايه ولد جمعة قال لا هذا الولد ولد أبي هو أخوه شقيقه ولد أبي من وليدة أبي يعني الجارية جاءت أبي وأبي تسر عليها وجاب بهذا الولد فأنا أولى به. نعم طيب. فقام إليه عبد ابن زمعة فقال له أخي وابن وليدة أبي ولد نعم. على فراشه ولد على فراشه يعني على فراش أبي وهو من جارية أبي يعني سرية نعم في الجاهلية هذا الكلام نعم. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش معنى فتساوقا يعني كل واحد منهم ضرب ساقه يعني ركب ساقه وذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة فتساوقا يعني على أن كل واحد ركب ساقه مشى على ساق كل واحد منهم يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زي الحين لما يكون يتخاصم واحد مع الثاني يكون يجري على المخفر يقوم يجروا على المخفر يشتكوا على الايه على مخفر الشرطة نعم طيب. فقال سعد يا رسول الله إن أخي قد كان عهد إلي فيه سيدنا سعد قام يدعي طيب وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة نعم. الحكم الصواب لأنه ولد جاريته نعم وولد على فراش الولد للفراش نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم والعاهر الزاني يرميه بالحجر حتى يموت إذا سبق له زواج إذا كان ثيب يعني على أنه قد تزوج نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام انتبه يا شيخ الرسول قال لزوجته الشريفة التي هي أخت زمعة التي ست بالنسبة الآن عمة الولد هذا المدعى فيه قال احتجبي عنه يا سودة سودة زوجة الرسول سودة ثاني زوجة زوجة الرسول بعد خديجة بعد السيدة خديجة وأخذها كبيرة في السن رضي الله تعالى عنها وهي التي وهبت ليلتها ونوبتها للسيدة عائشة لأنها كبرت في السن وكان الرسول يريد أن يطلقها فلما بلغت قالت يا رسول الله دعني أكون زوجة لك دعني أكون اسمي من أسامي الزوجات أنا أنال هذا الفضل وأنا أهب ليلتي للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ففيه جواز أن المرأة تهب بعد إذنها نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة لما رآه لأنه رأى يشبه عتبة الذي هو أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص ولذلك الرسول يعني ما رضي من الغيرة في بني آدم على أنه لا ينظر إليها هذا بعد الحجاب لا ينظر إليها الأجنبي، وإن كان في الظاهر الحاكم حكم على أنه رجل الفراج وتكون عمدا له، لكن بحسب ما رآه الرسول من الشبه. نعم. فما رآها حتى لقي الله، حتى مات، يعني حتى مات، حتى لقي الله يعني حتى توفي هذا الولد الإبن. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن ليث كلاهما عن ابن شهاب. وقال مسدد عن سفيان عن الزهري في هذا الحديث هو أخوك يا عبد، يعني في رواية، زايدة عن هذا الراوي عنه قال هو أخوك يا عبد، يعني الرسول قال هو أخوك يا عبد بن زمعة، يعني نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى، قال الإمام عن البغوي الشيخ رحمه الله من من من, من مشي في الكتاب يأتي أول بالإيه، مثل البخاري يأتي بالإيه، يأتي بالباب بالإيه بالأدلة، ثم بعد ذلك يأخذ من الأدلة ويستنبط رحمه الله. نعم. كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة، وفي أمر الإماء أفضلها الشرع، ومن عادتهم في الأنكحة ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصدقها ثم ينكحها. شو يصير منها؟ أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل. نكاح ويش؟ يخطب الرجل. لا نكاح ويش؟ نكاح الناس اليوم. نكاح الناس اليوم. نعم. زي اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو أخته ويزوجه. نعم. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستفضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل. هذا نكاح ثاني، نكاح ثاني، أن المرأة إذا غلقت من طمثها، طمثها يعني من حيضتها، من حيضها، يقول لها يعني على أنك مباح أنك تذهب إلى فلان، نعم، ويستبدعك، يعني يزني بك، يزني بك، فيكون بإذن الزوج، بإذن الإيه، بإذن الزوج. نعم. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، فإذا بان أن حملت من ذلك الرجل الذي أزن زوجها لها بأنه يستبدعها، نعم، نسب أرجعها حتى يكون الولد ينسبه له. لو هذا أظن الله أعلم، هذا إذا كان عرف نفسه أنه عقيم. نعم. طيب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. شوفوا هذا رغبة في إنجاب يعني في وجود الولد. نعم. فكان هذا نكاح الاستبضاء، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة. الاستبضاع بالعين. نعم. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت. يزني بها جماعة، ثم بعد ذلك لما تلد بهذا الإيه، من هذا الحمل، هي بنفسها الذي تريد تنسب إليه الولد، تنسب إليه الولد. نعم. هذا كنت في أيام الجاهلية. نعم. فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع، لا يستطيع أن يمتنع الرجل. نعم. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها دعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه. لا يمتنع من ذلك. يعني كأنهم جاعلين أنفسهم كرخانة زي ما الله السلام كرخانة يعني بإجازة زي ما يفعلونه الآن بعض بلدان المسلمين. بلدان المسلمين عندهم محل موضوع يذهب الإنسان الذي يريد أن يزني يذهب إلى ذلك الموضع ويزني. رحم الله عبد العزيز لما عزموا الملك فاروق إلى مصر وهو عزم الملك فاروق وأدى اجتمعوا في الجبل هذه اللي عندي إيه اللي عندي الجنبة اللي هي الجنبة مطرمات في الجهاز الحاسب اجتمعوا عنده. بعد ذلك فاروق كلم الملك عبد العزيز على أنه يزور مصر فقال عبد العزيز نعم بشرط أنا رجل عربي. قال نعم. قال بشرط أنك ترفع الموضع الذي في مصر الذي مكتوب عليك البغايا. شوف قال ما أدخل بلد يكون هذا فيها أبدا هذا رجل هذا شيء حرمه الإسلام وأنا ما أدخل إذا دخلت كأني راضي فمنع من ذلك إلى الوقت إلى هذا وقت جزا الله عبد العزيز. وبعدين عبد العزيز أراد أن أن أن أن أن أن, أن, أن يطلب كذلك زيارة فاروق وهيئوا له البيت هذا اللي جهة الشهداء سموه بيت فاروق بيت فاروق وما أراد الله أنه يأتي في ذلك حكمة. نعم طيب شاهدنا في إيه شاهدنا أنه الحمد لله في هذه البلد المجاورة لنا الله سبحانه وتعالى أزال هذا الشيء على يد عبد العزيز رحمه الله. نعم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم إلا نكاح اليوم بشاهدي عدل بولي وشاهدي عدل ورضا إلا بإذن أهلهن وإذن أهلهم. نعم. قال الإمام رحمه الله ومن عاداتهم في الإيماء أنهم كانوا تم الكلام بحنينة بحين جانا في إيه هذه في الحرائر هذا الحكم في الحرائر في أيام الجاهلية. طيب والحكم يا شيخ في الإيماء يعني المملوكات. نعم. ومن عاداتهم في الإيماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ويضربون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجورهن البغايا التي ذكرهن الله عز وجل في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وكانت سادتهم يلمون بهن ولا يجتنبونهن وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزنا فإذا جاءت الواحدة منهن بولد وكان سيدها يطأها وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد فدعوا له القافة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها لإقراره بوطئها ومصيرها فراشا له بالوطئ وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنا كما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعة في الإسلام لا مساعة في الإسلام لا مدة لا أي شيء لا مساعة في الإسلام من ساعة في الجاهلية فقد لحق بعصبة حتى مفتوحة لا مربوطة مربوطة في المدورة. نعم. يعني يقول الشيخ رحمه الله في الإيماء كان الإنسان عنده جارية وإذا سر بها نعم وإذا هي كذلك لو زنت بإنسان وجاءت بابن فللسيد أن يقول هذا الولد لي ولمن زن بها يقول هذا الولد لي فإذا تشاجر وتداعي طلبوا لهم القافة القافة وهو الرجل الذي يعرف هذا من هذا لأنه في بعض العرب يعرفون وقد حكم بها الشارع القافة القافة وهي إيش وهي القدم كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده أسف على أن بعض الناس يسمع بعض الناس كانوا في المدينة يقولون على أن أسامة ليس من زيد لأنه كان سيدنا زيد كان فاكك لونه مثل لون أخواننا البدو كلون العرب، وسيدنا أسامة كان أتقن أسود لأنه أخذ سواد أمي أم أيمن جارية أبي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تركها. نعم. وأيمن من رجل أول. بعد ذلك كان سيف، فزوجها الرسول على حبه سيدنا من؟ سيدنا زيد. وسيدنا زيد كان فاكي لأنه من عربي ضباعة دول العرب الذي جهة الشام، وسرق رضي الله تعالى عنه وبيع. نعم. فزوجه الرسول على السيدة أم أيمن، فجاءت سيدنا أسامة، وكان سيدنا أسامة أسود، فكان بعض الناس يقولون على أن أسامة ليس من زيد، حتى جاء بدوي من الخلا يسكن البادية ودخل المسجد، وكان سيدنا زيد وسيدنا أسامة نائمان ملتحفان بلحاف، وبادية أقدامهم كانت ظاهرة بس، فوجوههم كانت مستورة نائمين في المسجد. فجاء فالرجل لما دخل وجد هذه قدام الأقدام قال سبحان الله، هذه القدم من هذه القدم. فالناس أخذوا هذه الكلمة ودهوا للرسول فرحانين يبشروه، قالوا أن عربيا كذا وكذا يا رسول الله. وظل العربي جاء إلى الرسول عليه السلام وقال على أن هذه القدم من هذه القدم، فأثبت الرسول فرح عليه الصلاة والسلام ذلك. فهذا مما يدل على أن القافة لها دخل في الجيش والأحكام الشرعية. نعم. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث، والمراد بالمساعاة الزنا. يعني ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني لا مدعاة. نعم. وكان الأسمعي يجعل المساعاة في الإيماء دون الحرائر، لأنهن يسعين لموالهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعة في الإسلام ولم يلحق بها النسب، عفا أما كان منها في الجاهلية. ما قصدت في الجاهلية ما قصدت، كانوا ينكحون أزواجها آبائهم فذاك ما قصدت خلاص. نعم. أما في الإسلام خلاص. نعم. وأثبت به النسب، وفي هذا كان ويقول على أن أصحاب الإيماء كانوا يكرهون، يعني يحب على أن الجارية حقته تروح تزني حتى تأتي بذرية من الزنا من العبيد ويقتل عبيده، ولذلك جاء في القرآن ولا تكرهون أردنا تحصنا، لكن هنا قول إن أردنا تحصنا قالوا على أن هذا الشرط ليس بإيه؟ ليس له معنى. نعم. سواء أرادوا تحصنا أو لم يرد تحصنا ما نخلي الجار يحتزني. نعم. وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من هذا النوع. يعني الشيخ كان جزاه الله خير بين لنا ليورينا الأصل كيف يدعي على أن جارية مو جاريته وكذا وكذا، قال أنهم كانوا في العرب على أنه يكون عنده جارية ويأمرها أن تزني حتى تستولد ويكثر الـ الـ الـ الـ فهذه كانت مثلا من مثل هذه الجهة. فلذلك سيدنا سعد ادعاه فقال إن أخي نعم أوصى إلي بأن إذا ولد أنا أخذه لأنه منه. طيب. كانت لزمعة أمة يلم بها، وكانت له عليها ضريبة، وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص وظهر بها حمل وهلك عتبة كافرا، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة، وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد على فراش أبي، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة بما يدعيه وأبطل دعوة الجاهلية. على أنه أخي كده قال ودى أخاه أخي ولد ادعى، قال على أنه أخي من الإيه أنه أخي من الإيه ولد على فراش أبي ها؟ أنه أخي ولد على فراش أبي على أنه أخي كده أخي. وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال، وفيه أن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا أقر السيد بوطئها ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه يلحقه. شو يقول؟ يقول كانت له عليها ضريبة، كانوا يعني في الجاهلية يجعلون على الإيماء ضريبة، ترى شو أنت تجيبي في الشهر الفلاني تلمي لي كذا كذا، يعني يأمرها أنها تزني حتى تجمع مال كمان تجيب له مال، فيكون من جهتين، جهة استيلادها أن أولادها يكونوا له عبيد، وثانيا على أنه كذلك يجعل عليها شهرية، شهر الفلاني تجيب كل شهر مثلا 100 أو 200 إلى آخر، من فين تجيبها؟ تفعل بالزنا، فكانوا يجوزون في الجاهلية هذا الزنا للجواري، أما الحرائر فلا يعرفون الزنا. ليه؟ لأن السيدة أم سيدنا معاوية رضي الله عنه زوجة أبي سفيان، لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال على الصفا وجلس في الصفا وشاهد سيدنا عمر يأخذ منه الكلام ويبايع النساء، فقال قرأ عليهم ولا يزنين، قامت هند كانت فصيحة، كانت مرأة فصيحة شيخة النساء في زمانها، فقالت يا رسول الله أتزني الحرة؟ يعني ما عجبها الكلام، قالت يا رسول الله الحرة ما تزني، أتزني الحرة؟ استفهام إنكاري، هذا استفهام سؤال إنكاري، تزني الحرة؟ تسأل مع الإنكار، يعني الحرة ما تزني، الحرة ما تزني، أتزني الحرة يا رسول الله؟ يعني معناته إنهم ما يعرفوا الحرائر، ما يعرفون الزنا، لما يأخذ عليهم البيع كيف تشترطوا علينا شيء ونحن الحرائر ما نفعله؟ تزني الحرة ما كان يعرف الزنا إلا في من؟ إلا في الإيماء. نعم. طيب، وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال. نعم، كما أننا ندعي في الأموال كذلك ندعي في النسب. وفيه أن الأمة تصير فراش فراشا بالوطئ، مثل عنتر لما كان جاء أسود، نعم، من شداد، هو يعني تسرع على جاره من الجواري، فلما جاء ولده أسود، كانوا العرب لا يحبون أن يكون ولدهم من الإيه، من العبيد، أسود من العبيد، نعم، فنفاه حتى جاءت قبيلة بني ذبيان أولاد عمه، نعم، وهاجمتهم وأخذت أموالهم وأخذت رجالهم وذهبوا، كان عنتر قاعد إيش يسوي؟ كان يلقي الثيران، حط لهم القصب وحط عليه البرسيم كده، يحطه في فم الجمل أو في فم الثور الذي كان يحرث أو الذي كان يسقي، فجاء إليه والده شداد، قال يا عنتر كر، شو الناس كيف هزمونا وأخذوا أمانة، قال له إيش أجاب عنتر؟ قال له العبد لا يكر بل يصر، بل يحلب ويصر، أنتوا عندكم العبد تخلوا يحلب النياق ودخلوا يصرها يعني يربط ضيوسها عشان لا يجي ولدها يرضعها ويصر، قال له كر وأنت حر، قام أعطاه السيف فإذا هو يرجع ذيك كلها الأموال، يرجعها الأموال دي كلها إيه، ردها ها، وكان بين عيب سوادي فهو لي نسب، يوم النزال إذا ما فاتني النسب، وأنا ابن سوداء الجبين كأنها، يقول لأمه، وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ضبع ترعرع في رسوم المنزل، الساق منها مثل ساقنا عامة، قندلية كان الطوال من السودان الطوال دول، والشعر منها مثل شعر الفلفل، ما كان ينكر، خلقت من الحديد أشد بأسا وقد بلي الحديد وما بليت، ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وعزم ونائل، كان يمدح نفسه، كان مدح في محله. نعم، قالوا له يا عنتر أنت نلت هذا الصيت بإيه؟ في أقوى منك، كان في زمانك كان في من هو أقوى منك نعرف، قال أنا إذا جيت أوزن مواجي أهجم، أوزن المعمعة، إذا جيت في المعمعة أشوفها، هل المعمعة دي أنا إذا دخلت فيها الحرب هل أخرج منها كاسبا أو غير كاسب. فإن عرفت على أني أخرج منها غير كاسب يقول وليت الطريق ما أدخل فيها، وإذا عرفت على أني كاسب أدخل فيها وأنظر في القوم الأعداء، أشوف الجبان منهم الجبان اللي ما يقدر يقاتل، أضرب ضربة أكسب قسمين، أضرب ضربة أكسب قسمين. فإذا شافه الشجاع انهلع قلبه، وإذا انهلع قلب الشجاع ما يقاتل خلاص، الخايف يقاتل، الخايف يشرد. وما جربت نفسي في الهجوم، لكن جربت نفسي في الايه كالغزالي، لكنني في الايه في الحروب كالغزالي، وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزالي. نعم، هذا عنتر، هذه نالها بهذا. نعم طيب. وفيه ولذلك يقول هناك، يقول الشاعر الثاني يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان. شوف الواحد لا يهجم في شيء حتى أول يفكر، الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول يعني الرأي، وهي المحل الثاني. هذه المسألة من أكده من الدول الإنجليز، القلب هذا الإنجليز الكلب هذا بارد، ما يحجب ولا ينزعج بشويش، يشوف هل هو له مكسب ولا ما له مكسب. ها؟